ولأدخلنهم جنات تجري خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب لعلكم تفلحون.